ما استجل القائلون بخدوش التكوين هذا أشاعر أبي تاسو دا تفسير مخطوب لغات أشاعر أبي حد تكوين حاجزته تخلو صفات مدى تاسو ما تريده وجه مسلك جات التكوين تخلو صفات تقديم أفضل لا شاعر ولا دليل حدوث التكوين باندې نتیجه هغینا جواب ولما استدل القائلون بحدوث التكوين بانه لا يتصور بدون المكون كظرف مع بدون الموجود فروي التكوين وجود متصور ماذا فغير وجود مكون تكوين على موجودين تكرر مكون موجود لك سنجي تجر وجود متصور ماذا فغير وجود مجروب زر بالا موجودين تكرر مجروب هم موجود کل خبر جاتی ہوا کہ تکوین بغیر مکون نہ موجود ہے نو کہ تکوین قدیم ہی کا ہے یا خلی دم سے جدا مکون جو ہے تکوین نو کہ تکوین قدیم ہی نہ لازم بشی پیغام دا مکون پیغام دا حدیث او دا بات ہے ہم مسلم باجی نہ مکون قدیم کے جل دا بات ہے وہ معال امستدین باتی و محال را محال را باتی را کبھی ازی باتی را را کی ازی محال را شکا جند مقوانا کلنگ احادث را تو مستدین تو قیدان در تکمیر نو قیدان در تکمیر محال را باتی را کبھی اگر مستدین تو محال را باتی را را کی قیدان در مقوانا در تو بھی مستدین محال را باتی را بخبر مانی محال را باتی را لہذا قدم تقویم با محال باتی رو حق و حدوث تقویم بھی اوتا ہے غلو جا تو منہ مسئلہ کرو فلو کان قدیما نلزم قدم المکونات ایل حادثات زید عمر بکر خالد وغیرہ وهو محال لہذا بالتقویم قدم دا با محال وتكيد أن تكون محالك أن حدوث تكون بحقوي وذلك ما أراد رؤنا دادا أشعره دليل أشار إلى الجواب نمسل إيش رحمه الله تعالى أشعره كترك الجواب دادا دليل أشعرهنا كترك ما تريد يوم بقولي لبيك ولأخبر سرى وهو تكوينه للعالم ولكل جزء من أجزائه الملائم وشاريه تكون ما تنجي كن جواب كريبا وشاريه لدي جواب شرحة كريبا لدي جواب حصول وقل أشار جاد سيوى الملائم طريق التكوين مع المكون جزان التكوين مع المكون كطريق الجرب مع المجروب ندى كجزان الجرب مع المجروب دا تاخو التكوين المكون سارا جاش واقع سارو التكوين المكون سارا طريق ذات واقع سارو لكم طريق الجرب ذا مجروب سارا تا تکوین کا ضرب واپس کر رہا بولے تکوین کا ضرب نہ رہا تا تکوین نظام طریق مع المکون دا تکوین ضرب و طریق ضرب مع المضروب نہ دا فدیشان سارا کہ ضرب دا عبارت تا دا آغا تعلقنا دا آغا نسبتنا کہ کم دا ضرب و دا مضروب پر منش کے موجود ہوئی لبدانی باری تابیہ ہاں اگر کے موجود ہو. جب بغیر موجود نہیں موجود ہوئی, جب نسبت بغیر کے طرف ہے نہ تعلق بغیر نہ مطالعہ بھی موجود نہیں رہی نہ تکوین. تکوین دا مکوین دا مکون منش کے تم تعلق اور نسبت کے راضی راغے موم نہ جا تکوین اگر تعلق نہیں عبارت اگر ہم بس نہیں عبارت ہے تو کم نہ مکوین مکون میں سے راضی, بلکہ تکوین صفت حقیقیہ تکوین سے صفت حقیقیہ تکوین دا تعلق موم دا تکوین کے صفت حقیقیہ شروع کرنا پٹان کا ضرب نشور اور سب تکوین با موجود بھی مکون میں موجود بھی نہ اکدر خیر مانے تعلق اگر نسبت نوم ہے کہ اگر بجائے بغیر مکون نہ موجود ادھر مجھے تعلق اگر نسبت نوم نہیں سوڑے پٹان کا ضرب بے جان کا مستقل صفت دا صفت حقیقیہ دا قدمر دار کی رضی صفت حقیقی میں تکلیف کرو جدا تعلق کی راضی کا مکون رہا مکون سے لیکن تعلقات کی راضی میں دا تعلقات کی حادث مکونات حادث ادھے پخبرہ باندھے قدیم ہو نکرے تو تکوین نے تعلق میں ہمیں شروع کرنا لیکن اگر دا مکون نہ او بھی ذریعی شی کہ موجود یا مکون بزین ہے لیکن واقعہ ہم دا اور اس کا تکوین قدیم شی کا نہ نو کہ جنب مکون بلازم راجی لیکن تکوین بخبر قدیم شی بس حقی کیا جا حکم تعلق اسے مکون سے راجی مولا تعلق اسے بھی حادیث ہو نو تعلق حادیث مکون حادیث بخبر تکوین اگر حشبی اور قدیم دا آردی مثال نظیر لکا صفت القدرت کو صفت العلم کو وغیرہ اچ په خبره باندې شي قدیمه دي او د څه د قدرت تعلقات دا غره دي هغه څه او حدیث او دی وجه ما څه د قدرت تعلق حدیث او هغه مقدور هم څه هغه حدیث دا نو تکوین دا څه په خپل قدیم په تعلق حدیث او مکان هم څه هغه حدیث تعلیم در ضرب بانده نده زبین در ضرب پتا نده ایلا کسان یه ضرب بغیر در مقابل نه موجود دیگی مدارم یه تواید تکوین بغیر در مقابل نه موجود دیگی دست نده خواه در قصد در قصد وید در دیگر تعلیم ممانده بات ممانده مقابل نه مقابل منس که خدا زانت سپت حقیقی یا نده نو در وجود بغیر در وجود مقابل نه متصور لکه اون در قدیم شیده نکن ازر که موجود سی زندانه ده میگی که مقابل نه پازار که موجود سی اگر بیان تقریم ہو سی حتی سی تاکر دلیل تاہم ہو سی جاگا جواب جماعتین حاصل او خلاصا او تا بخاری دا کتاب عبارت و لگر و هو اید تقویم ہو تقویمه للعالم و لکل جزء من اجزائه تقویم دانون دا تکوین الہینا تکوین اللہ للعالم ولکل جزء من اجزائه عالم هم مکون عالم حضور هم مکون قلا بالعذر خدا تکوین باری تعالیٰ چلی عالم سارا متعلق دکنا آن دا پا ازل کے بل لے وقت وجود ایہی لا فر ازل رضی تکوین الہی للعالم و لکل جزئی من اجزائیه رضی تکوین الہی تعلق چلی عالم سر رضی عالم سر راقل ہے او لکل جزئی من اجزائی سر راقل ہے ذا په ازل کې نه بل له وخت وجود دی هغه تکوینه تعلق جالن سره او ده هر جود من اجزائه سره راځي دا لوقت وجوده اي في وقت وجوده وقت وجود الذي عالم او هر جزء منا اجزاء ايه على حسب علمه وقدرته ما في التعلم على سبيل من وإرادته ما في التعلم وإرادة تبا رسالة لا عالم يظهر جزء من أجزائه لوجودكم وقت على حسب علمه وإرادته وي فالدغة وقت تكوين إلهي راجي أو دي عالم ولكل جزء من جائه سرى مطابق جلد فلهذا التكوين فقل قديمه ولا تعلق سسواله دا حادث سواله تعلق حادث نجيب لنا دا مقوان دا حادث يخو تكوين فقل دا قديمه دا فالتكوين باق أزلا وأبدا تكوين باقي دا أزلا وأبدا يعني تكوين قديم دا فكش فتح حقيقية ذات التعلق ذات التعلقين أخواله خدا تعلق مكوان سرا دا فيما بعد الأزل راجي تعلق مكوان سرا كل راجي وقت وجود دا مكوان كي أغا وجود دا مكوان كي أغا بعد الله تعالى فعلا كي موجود هذا وقت وجود المكون يكون وقت با يعني مكون وجود سر الأخلاق راجي تعلق الأغلى وفي فدغ وقت بعد التكوين راجي المكون سر متعلق متعلق هذه مكون هذه خد بخد التكوين الذي هو قديم فالتكوين باقي أزلا وأبدا والمكون هادث بحدوث التعلق حدوث التعلق لوجهنا كما في العلم والقدرة وغيرهما من الصفات القديمة مكتوب لا باس التي لا يلزم من قدمها قدم متعلقاتها قدم متعلقات لكون تعلقاتها حادثة من لكون متعلقاتهم حادثة وهذا تحقيق ما يقال قال وي ما تنجح من جواب كله قال الان دا اصل كله فهذا جواب حاصل الخلاصه دا يكون جواب بذره دليل الشاعرون شاهد الام ذكر دا وهذا تحقيق ما يقال إن وجود العالم إن لم يتعلق بذات الله تعالى شعر أوس تأخذ هذه الدور ملاقا وجد وجود العالم إن لم يتعلق بذات الله تعالى ألا يجب الله وجود العالم ذاك متعلق مش جزاك تباري تعالى سرى أو صفة من صفاته او یا متعلق نہیں وجود دا عالم دا صفات سر دا صفات دا باری تعالى نا یعنی کہ عالم فقر وجود کے الیاذ باللہ دا خدائنا مستغنی فی مثلا بین فی تعطل دا سانع او دا باتے کل یوم ہو فی لازم التعطیل سانع او استغناء الحوادث عنيلة موجدة وهو محال تعطيل محال استغناء الحوادث محال الضعف غلط الضعف مش كذلك في وجود العالم لا متعلم مش بذات الله تعالى او صفة منه صفاته خام خام وجود العالم متعلق بذات الله تعالى او بصفة من صفاته تعالى وإن تعلق وجود العالم متعلق بذات الله تعالى أو صفة من صفاته فإما أن يستلزم ذلك یہ بجائے مستلزم کو دیے گی تعلق کا تعلق قیدام ما یتعلق وجود اوہو قیدام دا تعلق ہے کہ متعلق ہوگی وجود دا وجود ہی دے وجود ہو کہ دا ہوتے میں جمع کرا گیا ادا ما عبارت دا عالم نا فَإِمَّا أَنْ يَسْتَلْزِمَ ذَلِكَ قِدَمَ مَا يَتَعَلَّقُ وُجُودُهُ بِهِ اَي بِمَذْكُورِ مِنْ ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى اَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ تابعی دیگا دیگا دیگا لذات و صفت تبات لطرہ یہ خطاوید مذکور ہو سارا ان تعلق فَإِمَّا أَنْ يَسْتَلْزِمَ ذَلِكَ قِدَمَ مَا يَتَعَلَّقُ وجوده به أبي المذكور من ذات الله تعالى أو صفة من صفاته وكذا تعلق مستلزم لقدم ده متعلق لنا نخيل لنا قدم العالم فبلازم لنا قدم ده عالم وهو باطل وده باطل الله او یا پتا تعلق دا عالم دی ذات باری تعالی سرا یا یو صفت من صفاتی ہی تعالی سرا دم مستلزم نوی قیدام دا عالم لارا یا پتا والی دی عالم دا تعلق کن ذات باری تعالی سرا یا صفت من صفاتی سرا لارا لارا لارا دا تتوار دیتی بود دوار خطا برا دی یہ دا تدا تعلق مستلزم تھی قیدان دا عالم یارا دا خود بات ہے خام خا دا دون شق با حق بی دا تعلق دا مستلزم نبی قیدان دا عالم یارا چکتا دا تعلق عالم بذات الله تعلق وجود عالم بذات الله تعالى او صفة من صفاته تعالى لا مستلزم نشول وكي دام دا عالم لغا نفالي يكون التكوين ايضا بذا التكوين يبدا بشي بي كمنا اذا التكوين قدير بي او عالم وجود اگر در تکوین سرسو متعلق آلم هر جوز جوز وجود آلی تکوین سرسو متعلق خو آلم از آلم هر جوز جوز با حادث بی او تکوین بسی بی قدیم ها یلی حالا تسی دعوائی کنا چی که تکوین قدیم شی نبیا با آلم سی شی مکونات با آلم دا با قدیم شی تا دلیل دور کلو لکه تا په خپل وی له کنا چې حق دا و چې اوسه وجود د عالم خو به خامخا ذات چې په تبه نظر متعلق وي ولی کدا چې دې نو بیا سلا دې میږي استغراق هوا دي شو د موجود نه اصل تاکید نشانه نه له هغه وجود د عالم متعلق خو به خامخا وي ذات چې په تبه د بل تعالی سره لکه چې متعلق دا خو باطل کنا یو استغراق د هوا دي ولې میږي تاکید نشانه پیاږي میږي دته کله وجود عالم متعلق شو او ذات باری تعالی سره یا صفت باری تعالی سره دا حق شول ویږي به دا څه خو کنه یا به دا تعلق مستلزم می قدم دا عالم لره او یا به دا تعلق مستلزم نه می قدم دا عالم لره او مستلزم می قدم دا عالم لره نه دا خو باطل کنه ځکه چې قدم دا عالم مهار او باطل دا خو هم خدا به حق وي چې دا تعلق د وجود د عالم د ذات او صفت سره دا به مستلزم قدم د عالم لره وی نه نو ته دا دغه شی دنه په تکوین کې غون دغه شی وی کنه تکوین په خپل قدیمه او هغه عالم چې دغه وجود تکوین سره متعلق ده اب قدیم وی نه هغه شی وی حاضر شو وی نو ته دا دلیل تام نه فور جوړ نه فور چې که تکوین قدیم شي نو دا به عالم شي قدیم مکونات یعنی عالم به قدیمه شي دا خبرې نه جواب کوي ورته کومره اوږد کنه او ماجين پر الله نو الفاظو اوكي یا رکا تکوین دا قدامت توجینا دا عالم دا مکونات دا قدامت لازم نرازی دکا تکوین اس سے تعلق لون کو ندکھا نا دا مکوین دا مکون دا اللہ دا مخلوق کو مہنگا کہ یکا ذرک چیزا نسبت و تعلق مون دا زاری و دا مخلوق کو مہنگا تکوین دا سے ندکھا تکوین مستقل صفت دا کہ اگر تعلق رازی دا مکونات سر اگر تعلقات حادیث نو ذکر مکونات ہم سر حادیث پخیر تکوین اگر تکوین فليكن تكوين ايضا قديما مع وجود المكون المتعلق به لاخلاق طالبان قرون مثابته سبق قبول نوخ له ولان يتقول لنا من باب الغير يقول لك انه ما يقال بان نخلق اليه دين